2017 بمشاركة كبرى الشركات الصناعية، عروض وحسومات مغرية. لإعلاناتكم على إذاعة أمواج اف ام، الاتصال بفرع المؤسسة العربية للإعلان في اللاذقية على الأرقام 478-187 465-452. أمواج اف ام، رجعنا لكم بعد الإعلان. أمواج اف ام. انتو عم تسمعوا أمواج اف ام. خليك عالسما، خليك عالسما. مستمعينا مستمعي أمواج اف ام، يسعد أوقاتكم جديد وين ما كنتوا عم تسمعونا. هلأ صار وقت ننتقل للمركز الإذاعي والتلفزيوني بمحافظة طرطوس. يسعد لي أوقاتك رابعة. يا هلا نورة. أيوة أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ قلنا زمان ما سمعنا صوتك. يا هلأ أنا بالصدفة اليوم هيك قلت أنا بدي أدخل أربط بيناتنا، بين أمواج وبين طرطوس وبين أمواج. كيفك رابعة؟ تمام الحمد لله. كيف طرطوس من عندك؟ كيف الأجواء؟ حلوة طرطوس اليوم، يعني كله كذب، كذب مزح بس، يعني كذبة أول نيسان. عفكرة أنا نسيان. ما حدا كذب عليكي. لا انتبهي معنا، فأنت والمستمعين. أكيد رابعة تفضلي الهواء إليك. شكرا إليك. مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. لو أفضل طول الليل حضنا مش هشبع من حضن حبيبي. مشوارنا معكم من طرطوس ابتدى. مش عايزة حبيبي يرحمني، ما تجيش وحياتك دلوقتي، أصل أنا لسه ما خدتش وقتي، عايزة أسهر مرة الحد. رح رافقكن على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. محتاج أني بحضنك خبة، وقف يا زمن ساعتك ليلة، دي السهرة بقت جنبه جميلة، وحياتي ما جاتش من الليلة، ده أنا قلبي ما صدق. فقرات عديدة ومتنوعة، من أخبار الطقس لبرنامج حكاية الفنون، وحلقة اليوم خاصة بفن الضغط على النحاس. ولكل السيدات والصبايا على اختلاف أعمارهم، محطة خاصة للعناية بالبشرة ونحت الوجه والجسم، خلوكن معنا. كل سبت محطتنا الأولى، ولكل اللي حابين يتعرفوا على أخبار الطقس وخصوصا مع بداية فصل الربيع بشكل فعلي، ولكن يا ترى لسه في أمطار؟ خلونا نتعرف أكثر على الأحوال الجوية للأسبوع القادم مع الأستاذ عهد سمندر، مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. يسعد أوقاتك. أوقاتك يا ربي، أهلا وسهلا. أستاذ عهد، شو أخبار الطقس للأسبوع القادم؟ خيرا إن شاء الله. طبعا اليوم تتأثر محافظة طرطوس بامتداد ضعيف في مرتفع جوي سطحي ينحسر هذا المرتفع ليلا وتصبح المحافظة تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، حيث يستمر تأثير هذا المنخفض اعتبارا من مساء اليوم وحتى مساء الاثنين القادم. نعم. تكون الأجواء خلال هذه الفترة الربيعية معتدلة مع فرص لهطولات مطرية متفرقة كما قلنا من مساء اليوم وحتى مساء الاثنين، مع درجات حرارة قريبة من المعدلات، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى معتدل ارتفاع الموج. نعم. والحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة هي 20 درجة والصغرى 13 درجة. اعتبارا من يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع أجواء ربيعية دافئة نتيجة تأثر المحافظة بامتداد منخفض جنوبي حار، والرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. بالنسبة ليوم الأربعاء القادم ارتفاع آخر على الحرارة، حيث من المتوقع أن تطرق الحرارة أبواب الثلاثينات وهي المرة الأولى خلال هذا الفصل، مع رطوبة قليلة جدا نهارا ورياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. لكن يوم الخميس إن شاء الله تعاود درجات الحرارة الانخفاض لتصبح قريبة من معدلاتها حوالي 22 درجة ورياح جنوبية غربية خفيفة. إن شاء الله فرص الهطولات المطرية يكون مساء يوم الجمعة القادم وفترة نهار يوم السبت. يعني رغم تبدل الأحوال المناخية إلا أنه الأجواء الربيعية طاغية على الأسبوع القادم. أكيد إن شاء الله. شكرا كثير لك الأستاذ عهد سمندر مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. والشكر لكم ولجميع المتابعين. بكثير من الأحيان بيكمن الفن بتقليد الحياة الواقعية أو تقديمها من جديد، ولكن حتى بالتقليد بيظهر إلنا الجوهر الحقيقي للأشياء بوضوح ربما أكثر من إمكانية رؤيتنا بأنفسنا، لأن الفنان بينتقي من الطبيعة والواقع وبيرتب ما انتقاه وصولاً للإنجاز الكامل عبر تناول مواد الخام، إن كانت الألوان، الطين، الأصوات الموسيقية، صور الفوتوغرافية، الكلمات وغيرها، وبيصوغ منا المواضيع الفنية وفقاً لأفكاره وانفعالاته بمهارة وباستخدام مخيلته المبدعة. وبحلقة جديدة من برنامج حكاية الفنون موضوعنا لليوم عن فن الضغط على النحاس اللي ممكن نكون منعرفه شكلاً، ولكن نشأة الفن وتاريخه وكيفية إنجازه وأدواته إضافة لإحساس الفنان هو الأمر اللي رح نتعرف عليه اليوم مع فنان تشكيلي عالمي سوري بيتميز بتجربة فنية غنية وحضور متميز على مستوى سوريا والوطن العربي والعالم. برحب فيك الفنان التشكيلي جورج شمعون، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. الله يخليك، يسعد أوقاتكم، شكرا لك، أهلا وسهلا. موضوعنا الأساسي هو فن الضغط على النحاس، ولكن اليوم 1 نيسان رأس السنة السورية، طبعا بعيدا عن كذبة أول نيسان، خبرنا عن رأس السنة السورية بمعلوماتك. هلا هو بداية الانتقال الصيفي، يعني حين ما النهار بيصير أطول من الليل، كان يبتدئ احتفال بسوريا اسمه احتفال الأوكيتو. هذا بيبتدئ ب 22 آذار ينتهي ب 1 نيسان. نعم. فكان الاحتفال لمدة أسبوع، كان رجل المعبد يمثل الآلهة ذكر، والأنثى اللي بالمعبد تمثل الآلهة الأنثى، وتم راسم ضمن طقوس احتفالية وضمن طقوس فيها موسيقى لمدة أسبوع كامل. هاي كانت تسمى رأس السنة السورية الأوكيتو، ويعتادوا أنه الناس بتقول لبعض أوكيتو بريخو، بريخو يعني مبارك. هاي المعلومات أنا قرأتها يعني من خلال كتب تاريخ. أما عيد الكذب وكيف صار عيد الكذب، صار أنا بتقديري أنه بعد السنة الميلادية، لأن السنة الميلادية ب 25 كانون صار ظهور المسيح اللي هو ظهور النور. نعم. فاعتبروا النور يأتي ب 25 كانون، واعتبروا رأس السنة الأوكيتو هي رأس سنة كاذبة، لذلك اخترعوا أنه كذبة أول نيسان. طيب بالعودة لموضوعنا الأساسي، فن الضغط على النحاس اللي هو معروف شكلا ومجهول المضمون، وخصوصا التعامل مع هي المادة النحاس، بدنا نعرف الفن، نحكي عنه أكثر، نشأة هالفن وتاريخه. لا، هو نشأة الفن هو ناشئ من زمان، يعني أنا في أحد زياراتي إلى متحف الأرت انستيتيوت بشيكاغو وجدت لوحة آشورية معمولة بالضغط على النحاس. نعم. تمثل آشور بني بال، يعني قبل 2700 سنة من اليوم موجود. وفي لقى تل براك أيام نارامسين حفيده لسرغون الأول، سرغون الأكادي. نعم. يعود إلى 2350 قبل الميلاد، وجدوا بعض الحلي معالجة بطريقة الضغط على النحاس. نعم. فهذا من 4500 سنة تقريبا موجود عندنا نحن هذا المجال. وبالفترة الأخيرة ببداية السبعينات، بداية السبعينات انتشرت هاي المادة بكثرة في سوريا على أيدي بعض فنانين سوريين، أذكر منهم محمد العزيزي، عبد المحسن خانجي، أنا واحد منهم. نعم. وأنا حاولت أنه أعلمه بمحافظة الرقة، أعلمه باللاذقية، أعلمه بحلب، أعلمه بطرطوس، حتى يوم اللي رحت مشوار إلى السويد أيضا علمت هناك، بس لقسم من أبناء الجالية السورية. نعم. فهي مجال سوري بامتياز من تأسس ولتاريخ اليوم. يعني مثلا ما في ثقافة الضغط على النحاس في لبنان، ولا هي موجودة بمصر حتى، ولا هي موجودة بإيطاليا. نعم. موجودة حصرا بسوريا، استطاعوا اللفيف من الفنانين التشكيليين السوريين اليوم أنه يطوعوا هذه المادة التشكيلية وينشروها كل من بنشاطه. نعم. دائما يعني أي فن من الفنون في مراحل لتطوره مع تطور الأزمنة. إذا فن الضغط على النحاس البداية سورية بامتياز، وهذا الشيء فخر لنا فعلا، هذا البلد العظيم مهد الحضارات. في مراحل تطور أكيد لهذا الفن، في مدارس له مثل ما في لفن النحت والرسم مدارس. طبعا هو كل المدارس الفنية الانتقال من مدرسة إلى مدرسة يصير ضمن ميزة، ضمن كل الفنون. نعم. فمادة النحاس هي جنس فني وليست مدرسة، هي مثل ما نقول النحت، مثل ما نقول تصوير الزيتي، مثل ما نقول الحفر، أيضا في الضغط على النحاس، هو جنس تشكيلي. نعم. جنس فني تشكيلي ممكن العمل فيه في كل المدارس. نعم. فممكن العمل بالمدرسة الواقعية، ممكن العمل بالمدرسة السريالية، بس ضمن تشكيل نحاسي. نعم. طب فن الضغط على النحاس بنعرف أنه من أبرز الفنون الشرقية، في اعتقاد لدى البعض أنه هي حرفة بترتبط بالفن الإسلامي أو جزء منه، فهل المعلومة صحيحة؟ لا، مقولة حرفة أنا للتصحيح. ايه؟ أنا قلت ايه؟ اعتقاد لدى البعض. نعم. هي مقولة حرفة، وفي البعض بيقول أنه فن تزييني، وفي البعض بيقول فن تطبيقي، لكن أنا برأيي أي شيء يطوع تشكيلياً يبقى اسمه فن تشكيلي. نعم. فيكون ظلمنا مادة النحاس أو مادة الضغط على النحاس، وظلمنا للناس اللي اشتغلت بهذا المجال تشكيليا بأنهم نسميه حرفة تشكيلية. لا، هو فن تشكيلي بامتياز، لكن البعض بياخده على أساس تطبيقي، والبعض يحوله إلى قطعة تشكيلية، ولكن أو عمل تشكيلي. يعني الأساس هو الفن والإبداع. نعم. ايه. نعم. في كمان التباس يصير عند كثيرين من الناس، انه مقولة فن هي الفن هو انتاج موضوعات او خلقها عن طريق نوع من الجهد البشري. فاي شيء انت بتحدثي بتخلقي ومع جهد بشري راح يكون هو فن. صحيح. لذلك يحكى عن فن السياسة فن الجريمة. حين إنسان يطلع جريمة لأول مرة، هذه الجريمة طبعا في جهد لا يوجد هالجريمة، هاي تسمى فن. لكن متى يكون الفن جميل؟ تماما. الجمال هو جاذبية الأشياء وقيمتها. حين يكون للأشياء جاذبية ويكون لها قيمة بتصير فن جميل. هون بيجي دور الفنان، هون بيجي أو بيجي دور بيجي المبدع. أيوة. لكن لا، ممكن الجمال أيضا يكون مو قدرات بشرية سويته، ممكن يكون جمال موجود بالطبيعة، رباني. أي رباني أو غير رباني يعني. نعم. ممكن يعني عوامل الحث سوت تشكيل كثير جميل، مثل أي مغارة. بالضبط. بيكون مثل في بجوفة، مثل مغارة تجعيتة تماما مثلا. صواعد ونوازل. فهي أيضا ممكن ناخذها على منحة جمالي وتمثل الجمال. طب لكل فنان أدوات، إن كانت مادية أو معنوية، فشو أدوات الفنان بضغط على النحاس؟ هلا هي أدوات الضغط على النحاس هي عبارة عن أدوات معدنية مصنوعة من الفولاذ، عبارة عن قلل أو طابات بأقطار مختلفة، زائد أداة تستخدم لصياغة الذهب تسمى المملاس، أو بالعامي بسموها المخرز. هاي لتعليم الخطوط ونفخ مادة النحاس، يعني بالتالي ضغطها. طبعا بتوضع مادة النحاس على مادة لينة كالموكيت حتى يسهل عملية الضغط. لكن الغريب بالنحاس انه حين يعمل فنان النحاس التشكيل فهو يعالج الصفيحة من الخلف، يعني بشكل معكوس. ويتخيل كيف عمل يصير العمل. هون بتجي المرحلة الأصعب. إيه، هي هاي الصعوبة. يعني هي بداية بده يرسم الشكل اللي بده يطرحه موضوع، بعد هيك يعلمه بهاي مادة المخرز، ثم يقلب هذا وبشكل معكوس يصير يبرز الأشياء النافرة بطريقة تعطيه إحساس، يعني تفاصيل تظهر إحساس أكيد. إيه طبعا، هو على التدريب وعلى الممارسة يصير الواحد بيعرف المناطق اللي بده ينفرها والمناطق اللي بده يتركها أقل نفورا. هاي الأدوات المعدنية عم نحكي عنها. نعم. المعنوية. كمان بدنا نذكر أنه هذا النحاس سماكته 2 ديزيم. بعد ما تصير عملية الضغط يعالج بوضع مادة قاسية حتى مهما تعرض إلى صدمات بيكون كأنه تحول إلى صب. حتى ما يتأثر بعوامل الطبيعة. أي أما الأمر المعنوي اللي أنت كان بدك تسألي عنه، هلأ أنا برأيي لكل فنان أدواته، أنا شخصيته الفنية الخاصة. أنا الأدوات اللي استخدمتها، أنا اعتمدت تاريخ، اعتمدت الأسطورة. نعم. وإسقاطاتها يعني أخذت الأسطورة وقدرت أسقطها على معرض أو على لوحة أو على مجموعة لوحات. حسيت أنا كل فنان لازم ينتمي. رسول حمزة توف يقول العالمية تبتدئ من عتبة بيتي، فأنا عتبة بيتي هي تاريخ بلدي. نعم. ومن بلدي أنا أنطلق إلى العالمية، فلازم أبتدئ بتاريخ بلدي. هذا الكنز الرائع اللي كنوز يا أستاذ. بالضبط، كنوز رائعة. يعني ظلينا فترة طويلة نحن بعيدين عنه، فلازم أنا أوضحها، يعني لازم يكون عندي رسالة أنا لأولاد بلدي وللعالم وصل. أني أوصل هذه الكنوز، السحرة الخاصة بالكنوز السورية، أنه كل ما أبحرنا بعالم كنز من الكنوز بتنفتح لنا أبواب لكنوز أخرى، ومنرجع بقى يعني تاريخ ما بينمل منه أبدا، تاريخ فعلا حضاري وجميل ومشرق. يعني بالحديث عن أدوات الفنان وملكاته، العمل الفني بيتضمن أكيد مسار انطلاقا من ولادة الفكرة بخيال الفنان، بأعماق الفنان طبعا، عبر اجتياز مراحل مختلفة من آلية العمل وصولا لإنجاز العمل الإبداع بشكل كامل. طبعا طبعا، هي الفكرة تومض، لكن الفنان الأصيل هو اللي يقدر يلتقط هالومضة هاي ويصنع منها لوحة أو يصنع منها عمل إبداعي. يعني مثلا أذكر نعم. إنه كنا جالسين أحد أدباء سوريا اللي هو اسمه إبراهيم الخليل، نعم، عم يذكر جملة إنه إياك أن ترثي الرأس المقطوع بلسان مقطوع. هالجملة هاي أنخ عملت عندي لوحة، كنت بيوم أعمل معرض أبواب، فتشكل عندي باب للحكمة، مريد بيعلم بيتعلم من الشيخ الحكمة، وسميت باب الحكمة هاي، ورحت رسمت شيخ ومريد ومقولة محفورة على صخر: إياك أن ترثي الرأس المقطوع بلسان مقطوع. فدائما الفرق بين الفنان وغير الفنان هو الفنان اللي قدران يستقطب أو يتمسك بالومضة اللي تحدث حتى ينتج في عمله الإبداعي. نعم، يعني يمكن هون كمان سر العبقرية، إنه الفنان بيحول الداخلي إلى خارجي والخارجي إلى داخلي، ارتباطك أيضا بالواقع، كيف الفكرة بترتبط ما بين إنه ممكن تكون شيء فكرة بتولد داخل خيال الفنان وتتجسد على أرض الواقع، أو بالعكس واقع عايشه. هلأ أنت عم تحكي تماما عن القضية الانفعالية. نعم. يعني أنا شفت مشهد وانفعلت فنقلت عمل الخارج إلى الداخل تماماً، ثم عكسته على عمل، أو في شيء أنا عمل أعيشه انفعال ذاتي داخلي أقدر أجسده في عمل فني وأنقله إلى الآخر المتلقي اللي هو متلقي. هذا الأمر يخص الناحية الانفعالية لدى الفنان، اللي إما تتشكل من الخارج تأخذ إلى الداخل لحتى تعاد انعكاسا من جديد، أو يكون بداخله في انفعال يحاول أنه يطرحه للعالم الخارجي. نعم. طيب أستاذ جورج، يعني بالنسبة للقضايا اللي بنعرف أنه نحن بالفن ممكن يتناول الفنان كل القضايا إن كان مجتمعية أو غيرها، بفن الضغط على النحاس بالتحديد ممكن يتناول كل القضايا أم أنه في جوانب محددة؟ لا، بتناول كل القضايا اللي هو حابب يشتغل عليها. يعني مثلا أنا ذكرت من شوي أني ممكن أخذ التمثيل الواقعي وأعمل أي لوحة واقعية بالنحاس، ممكن أخذ الجانب الرمزي، يعني حين مثلا أنا بدي أجسد أسطورة وأقرأ، فأنا أخذ رموز هذه الأسطورة وأضع ضمن العمل لحتى بالتالي تعطي مقولة الأسطورة نفسها رايدة تعكسها أو رايدة تعطيها كمنتج ثقافي. هلأ ممكن أشتغل عمل سريالي، يعني عبارة عن السريالي ممكن تلاقي ممكن تلاقي قضايا غير معقولة. مثلا إجر إنسان بداخل عين، طبعا حاسفين فين يعطيها الأمر هذا، فممكن تعالج كل المدارس الفنية. لا حتى البعض يقول أنه التجريد ما ممكن، لأن التجريد عبارة عن اللون، لكن النحاس ممكن يتلون أيضا ويعطي علاقات تجريدية. فمادة النحاس ممكن تشتغل على جميع المدارس الفنية، ما في شيء يعني يصعب على النحاس، طبعا إذا الفنان متمكن وخبير، لكن المبتدئ بده يظل يشتغل بالأشياء حتى يوصل، يا أما لشخصيته اللي هو البصمة يتركها لحاله، أو يوصل للمطلوب. أي أكيد تماما هيك. فالمبتدئ بده تدريب، لكن المتمكن قدران يجسد كل المدارس بمجال الضغط على النحاس. طب مجال الضغط على النحاس شو بيتميز عن الفنون الأخرى؟ في سيمة خاصة فيه باعتبار أنت تعاملت بتجربتك الشخصية مع أكثر من فن من الفنون؟ لا هو مجال الضغط، يعني بعد تجربتك الشخصية، مجال الضغط على النحاس هو لا تنسي أنه هذا معدن ثالث. نعم. يعني يأتي بعد الذهب والفضة تماما. نين مادة النحاس مادة شرقية. نعم. وبل مادة سورية بامتياز. الساحل السوري بال2300 قبل الميلاد كان أوج النهضة النحاسية بالعالم، كان بالساحل السوري وكان بمنطقة تل حلف داخل منطقة شمال بلاد ما بين النهرين أو شمال شرقي سوريا. نعم. فالنحاس له سحر خاص لأنه ثالث معدن ومادة شرقية وانشهرت في سوريا. نعم. بالتماثيل البرونزية والتماثيل النحاسية اللي كانت موجودة، ولذلك أنا استهواني كثير النحاس واشتغلت عليه فترة طويلة. نعم. طب أستاذ، يعني بنعرف أنه بالعمل الفني ممكن نجسد مرحلة تاريخية كاملة فيه، يعني ممكن نحكي عن ملحمة، نحكي عن عصر من العصور، عن قضية جدا متشعبة بلوحة. كيف ممكن أنا أجسد هالمرحلة الكاملة بلوحة؟ الملحمة بالتالي بدها تحكي فكرة. نعم. دائما أي ملحمة بتحكي فكرة. مثلا إذا أخذنا أسطورة مأساة. نعم. أفتنوي بنت قدموس. نعم. بنت قدموس عاشت مأساة عند الولد الوحيد اللي ذهب إلى الصيد. نعم. وحين عودته من الصيد قرر يستحم. فهناك مغارة فيها ماء رقراق لطيف. نعم. دخل يستحم، للصدفة كانت الربة أرتمايس موجودة تستحم، فكيف بشري يرى جسد آلهة؟ غضبت الآلهة ورشقته بماء سحري فتحول إلى غزال كبير. حين خروجه من المغارة أصدقائه زملائه الصيادين. نعم. والكلاب اللي هن حراسه هجموا عليه. نعم. الأصدقاء بالرماح تبعهم والكلاب بأنيابهم مزقوا. تفاجأت أفتنوي أنه ابنه ضحية مين؟ ضحية حراسه وضحية أصدقائه. نعم. هلأ نستدل من هاي الأسطورة وإسقاطاتها. اليوم الوضع اللي صاير عندنا بسوريا، سوريا مدت إيدها لكل الدول العربية، صحيح، شاركتهم كل مآسيهم، دافعت عنهم جميعا. اليوم اللي كنا نسميهم أشقاء عرب هن اللي شايلين الأسلحة وبيغزوها بصدر سوريا، صحيح. نفس مأساة أفتونوي بنت قدموس. فهالعبرة اللي أنا قريتها بالأسطورة استطعت إنه أجسد لوحة اللي هي اليوم الزمن قاسي، يحاول الإنسان ما يأتمن من يسمي مقرب له. هاي الأسطورة هاي كتب من 3000 عام. الغريب بالفن وجمالية الفن إنه يعني بيعبر عن الألم ولكن بطريقة أيضا جميلة وإلى رونق الخاص، بيعبر عن الفرح، عن كل مكنونات النفس. أستاذ جورج، يعني بالنسبة لك بالتحديد اهتميت بتاريخ سوريا، منطقة ما بين النهرين أو يمكن المنطقة الساحلية أيضا، يعني أيضا تطرقت لشو، يعني خلينا نتعرف أكثر على القضايا اللي تطرقت لها بفن الضغط على النحاس، ولو كم مثل يعني حتى المستمع يكون هيك. أنا كثير يعني تاريخ سوريا يعود إلى 11 ألف عام قبل الميلاد، إذا أجينا مع اليوم 13 ألف عام طبعا، وفي قبل يعني في إنسان كرومانيون اللي دفن قبل 35 ألف عام، وفي مصنع الأسلحة الحجرية اللي توجدت في تل حلب تعود إلى 200 ألف عام. فسوريا هي مهد الحضارات، وهي اللي أسست لكل حضارات العالم، لأن هي اللي أوجدت الكتابة، ولولا إيجاد الكتابة ما إنسان عرف كتب تاريخه، صحيح. فهذا هذا البلد قدم للعالم، وليك كيف كانت الأمور، كانت دائما الآلهة أنثى، صحيح، لفترة 9000 سنة بسوريا كانت الآلهة أنثى، وكانت الآلهة دائما ترمز إلى أشياء جميلة، مثلا رمز للحب، رمز للعطاء، رمز للخصوبة، رمز لكل ما هو جميل، رمز لكل ما هو جميل. فأنا هون باعتبارني فنان وسوري وعندي قراءات تاريخية، فكانت المرأة محور بأغلب أعمالي. نعم. يعني وجود المرأة كان دائما يكسب العمل التشكيلي أيضا جمالية خاصة، في جمالية الشكل غير جمالية المعنى. كنت باللغة السورية القديمة نحن نسمي الزوجة مرتي، صح. مرتي باللغة السريانية تماما ما تعني زوجتي، تعني سيدتي. قد نحن كان عندنا احترام للزوجة وللمرأة نسميها سيدتي، فكانت المرأة رمز له حضور، رمز يحترم، رمز يقدم حتى على الرجل، وأيضا وجوده ضمن العمل الفني يخدم الفكرة ويخدم جمالية العمل الفني. فلذلك أنا عملت على المرأة السورية، نعم. إن كانت عشتار وإن كانت إنانة وإن كانت بالساحل السوري عنات، كثير حاولت إني أشتغل وأوجدها في لوحاتي بأوجه طبعا متعددة، يعني المحور هو المرأة، رمز العطاء أو الآلهة، الخصب، الجمال، الحب، ولكن بوجوه متعددة مثل ما ذكرت. طب في جانب أحيانا بعض الناس يعني اللي عندهم نظرة سوداوية أنه في جانب شرير، يعني أيضا حاولوا يظهروا المرأة بطريقة مشوهة من خلال أعمالهم، شفنا هيك أعمال، شو بتقول عن هالأعمال؟ لا ليكي، بس أنه صار في وجود شر. أنا برأيي وجود الشر في أي عمل هو نابع لقضية شخصية، قضية ذاتية، تعبر عن الفنان بالتحديد عن شخصيته داخلية. عن شخصيته لهذا الفنان. يعني مثلا أذكر أنه كارل يونغ حين حضر لبيكاسو معرض المرحلة الزرقاء. فقال كارليو إنه هذا الرجل نموذج للشخص المريض نفسيا، والدليل الخطوط المتكسرة، الزوايا اللي موجودة بلوحاته أولا، ثانيا اللون الأزرق. اللون الأزرق وامتداده على معرض كامل، هذا النوع من العصاب. وجود الزوايا المتكسرة باللوحة أيضا هذا عصاب. فالتشويه اللي يعمله بيكاسو لو رسم المرأة شريرة ينبع من التشويه اللي بداخله. وفعلا بيكاسو بالمرحلة الزرقاء كان إنسان كثير يعيش عصاب، فحاول يعكس داخله العصابي على أعماله. وأنا برأيي من يرسم المرأة بشكل شرير أما يعكس دواخله، يعبر عن داخله فقط. بالضبط. يعني ودفاع عن المرأة أستاذ جورج. ولكن فعلا هي مصدر العطاء حقيقة، يعني بعيدا عن كل الأمور الأخرى. ما يعني هي مفروض أن تقدس المرأة، ما بس تحب وتحترم، لا، لها قدسيتك. وقديما السوريين كان يقدسوا المرأة. صحيح. فأنا دائما عندي نموذج هذا البلد اللي أنشأ الحضارة وسوى كل هالحضارة وكان يقدس المرأة. طيب يا ترى معقول إنه هذاك يكون خطأ والرجل اللي يضطهد المرأة اليوم هو الصح؟ أكيد لا. صحيح. أكيد هذا لأنه حضاري احترم المرأة وعطى حرية للمرأة وقدس المرأة وحب المرأة، فهو الرجل الصح. ولكن ما بدنا نكون سوداويين اليوم بظل الظروف اللي عم نعيشها كمان، ونقول انه اليوم ما بقى في كتير حدا حضاري. لا يخلو الامر اكيد، نحن بس عم ننوه عن النقطه، طرحنا للجانب. انا احكي عن الشخص اللي يرسم المراه بشكل شرير مشوه ايه؟ او شرير. مو ايه؟ كثيرين مثلي واكثر عندهم المراه هي نفس الشيء، هي رمز للخصب وهي سيده وهي محور حياته، محور عمله، محور نتاجه الإبداعي. طب أستاذ جورج، يعني شخصية الفنان المتولدي من تجربته بتترك أكيد انطباع على عمله المنجز، ومثل ما بنعرف أنه الفنان بيعبر عن مشاعره باللوحة أو بالعمل الفني. يعني بآخر فكرة حابة أطرحها معك، أنه أكيد بنستغرب نحن أنه مادة النحاس هي المادة القاسية، كيف ممكن هذا الفنان يعيش إحساسه؟ وأنا كيف ممكن عيش إحساسي بمادة النحاس؟ مثل ما بقول أنا المنحوتي الحجري، كيف ممكن أنا بالحجر اللي هو حجر عيش إحساس معه أو عبر عن إحساسي من خلاله؟ مثلا ربة الجمال نحتت بالصخر بأقصى أنواع الصخر. ميكل أنجلو حين نحت تمثال الشفقة السيد العذراء والسيد المسيح، فمنتهى الرق اعتبر أهم تمثال بيحكي عن الرحمة وسمي تمثال الرحمة. المادة هي المادة الكاريرا الرخام الإيطالي القاسي جدا، لكن بنفس الوقت عمال يعطي حس إنساني جدا بعيد وجدا رقيق. فالمادة ما هي بالضرورة يعني قد ما كانت قاسية ممكن تحكي حالة، لكن الإيد اللي بتشتغل عليها هي اللي ممكن تطوع هذا المجال وتعطي الشيء اللي تريده. يعني النحاس بالعكس مادة أليم من الصخر، مرنة جدا. الخط اللي موجود بالعمل هو اللي يحدد قساوة العمل أو ليونة العمل. الإنسان المتمكن وخبرته هي اللي قدرانة تعطي تكسب العمل يا رقة أو قساوة، يا بده يشوه العمل. يعني رغم صلابته ممكن يكون رقيق المعنى، كثير رقيق. والنحاس كثير مادة لينة وكثير مطواعة وإلى رونق الخاص. أكيد أكيد طبعا. يعني بدي أتشكرك بختام الحلقة، شكرا كثير على المعلومات القيمة عن فن الضغط على النحاس. أكيد إذا حبينا نفوت أكثر بالحديث، الحديث يطول، إن كان عن فن الضغط على النحاس أو أي فن من الفنون اللي أنت مارستها أستاذ جورج، خصوصا من خلال تجربتك الفنية الغنية، يعني عشرات السنين 40 عام تقريبا، هي عدا عن الموهبة أيام الطفولة. فشكرا كثير على وقتك أستاذ جورج شمعون، الفنان التشكيلي العالمي السوري بامتياز. شكرا لكم، شكرا للبرنامج، واتمنى لك التوفيق، وشكرا لكل إعلامي بيشتغل للبلد وبإخلاص لهالبلد، وأنا أشهد على سواعتكم، وشكرا لكم ولاهتمامكم. يسعد أوقاتك. أهلا. شرف قبل الكل هضامي وطيبي عالحل، ضيف كبير علينا حل بيلبق له الاستقبال. طلوا شرف قبل الكل هضامي وطيبي عالحل، ضيف كبير علينا حل بيلبق له الاستقبال. مبدع شفاف وخلوق عزيز النفس وحربه، ما في مثله هالمخلوق مهما وصفنا. شرف قبل الكل هضامي وطيبي عالحل، ضيف كبير علينا حل بيلبق له هالاستقبال. لطيف المعشر حنون راضي عن حاله ممنون، لا حسود ولا مديون أو حتى فهمات قلال، وإذا ما مصدق أنه سأل ضلوا شرف قبل الكل هضامي وطيبي عالحل، ضيف كبير علينا حل يلبق له هالاستقبال. شاوف ولا مغرور ولا دمه بيغلي وبيفور على كل قصة وشغلة بال، وإذا ما مصدق إنه سأل ضلوا شرف هضامي وطيبي عالحل، ضيف كبير علينا حل بيلبق له هالاستقبال. ضلوا شرف قبل الكل هضامي وطيبي عالحل، ضيف كبير علينا. مثل ما ذكرنا من شوي مستمعينا أنه أغلبنا بيعرف أنه بهاليوم 1 نيسان هو عيد رأس السنة السورية، ولكن المعروف أكثر أنه بهاليوم الكل بيحضر كذبة من باب الدعابة، وأحياناً بتبدأ مزح وبتقلب جد. إن شاء الله ما يكون حدا فيكم تعرض له حدا آخر وكذب عليه كذبة بهاليوم. زميلتنا ميساء سلمان عملت استطلاع سريع لبعض الآراء والمعلومات عن هاليوم، خلونا نسمع. بأول نيسان منقول أكيتو بريخو، في ناس بتعرف هاي المعاية دي كرمال شو، في ناس ما بتعرف، لأنه بهذا اليوم بيختلف المعنى عند الناس. خلينا نشوف آراء مختلفة لحتى نعرف إذا الناس كلها بتعرف أنه اليوم عيد ميلاد برأس السنة السورية الكبرى ولا لا. تابعوا لها. مرحبا، أول نيسان شو بيعني لك؟ هلا المعروف فيه بيعني لي شي بالعام أنه هو كذبة أول نيسان بتكون، بس طبعا هو له أبعاد غير، يعني في عيد أكيتو وله يعني تاريخه وتاريخنا وحضارتنا يعني. وكل عام بخير. كل عام بخير. شكرا أستاذ. شو بيعني لك أول نيسان؟ أول نيسان أنا بيعني لك يوم ربيع جميل مشمس، يدعو للتفاؤل يدعو المحبة وبعض الضحك المصطنع طبعا. يعني هذه الأعياد اللي دخلونا إياها عيد كذب وعيد إيش، أنا أعتقد هو حرف الإنسان العربي عن مواقع الجمال الموجودة بداخله، وعن حرفه وعن بعض الأمور والقضايا الهامة يلي بتمس مستقبله. فخلونا نرجع نفكر بقضايانا الأساسية ومنسى هذه الكذوبات بالضحك. يعني في كتير وسائل للضحك أكثر من كذبة أول نسان. أكيد نتمنى دائما أن تكون الضحكة ميم فرقة وجه أي حدا. وكمان رح يكون عندنا رأي آخر. مرحبا أستاذ. سلامات. أهلا وسهلا. أول نيسان شو بيعني لك؟ عام سوريا الأول، أي رأس السنة السورية 6767. أكيد نتمنى الكل يعرف هذا التاريخ ويعرف هذا المعنى. شكرا كتير. أكيد نحن مكملين معكم لحتى نعرف آراء ونعرف رأي ناس موجودين. أول نيسان شو بيعني لك؟ ولا شيء، مثل أي يوم عادي. تعرف انه رأس السنة السورية هذا اليوم؟ اكيد بريخو. مرحبا. يا هلا. اول نيسان شو بيعني لك؟ هلا انا امبارح قرأت باحد المواقع انه هو يوم رأس السنة السورية، ولكن هو الشائع اغلب عن هذا اليوم انه هو كذبة اول نيسان بتتم بهذا اليوم، وان شاء الله ننفذ منه اليوم. أكيد نحن نتمنى للجميع عام سعيد. كمان نتمنى أنه الضحكة ما تفارق وشهم، ولو كان الكذب هو كذب بقصد المزح وما بيسبب أي إزعاج للآخر، فيا أهلا وسهلا فيه، وبيكون أكيد عيد للناس كلنا.